صفقنا الحياة كأس المر والردى، ولا بد للمرء يوما أن يتجرع الردى. فلو كان رب الناس للناس مبقيا لأبقى لنا النبي محمدا. يا مصائب الدهر كفي وإن لم تكفي فكفي. خرجت أبحث عن رزقي وجدت رزقي توفي. فكم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متكفي. سبحانك ربي رفعت هذه السماء بلا عمد وبسطت الأرض على ماء جمد. زينت السماء بالنجوم والكواكب والمجرات والمذنبات وجعلت الجبال على الأرض رواسيا وقد شقت فيها الأنهار. أرسلت إلينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم للخليقة هادية وعن المنتهي ناهية وللمعروف آمرا ولكتابك تاليا. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد وعلى أصحاب الحبيب الذين باعوا حياتهم وقدموا أرواحهم فداء لحضرة النبي. منهم من عشق النظر إليه والجلوس بين يديه وإنفاق المال عليه. وعن سيدنا الفاروق عمر الذي طعن في المحراب وهو يصلي صلاة الفجر وهو يقرأ قول الله تعالى، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعن سيدنا أبي بكر الصديق الذي أنزل الحق تبارك وتعالى فيه قرآن يتلى قول الله تعالى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وعن الفاروق عمر الذي نزل القرآن الكريم موافقا لرأيه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وعن سيدنا عثمان بن عفان الذي أنزل فيه قرآن، أم من هو قائد أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أخص منهم سيدنا سليمان عليه السلام الذي سأل البومة في يوم من الأيام ثلاثة أسئلة، وقال لها لماذا لا تشربين الماء؟ ولماذا لا تأكلين الزرع؟ ولماذا لا تسكنين إلا المقابر؟ وردت عليه قائلة له، يا نبي الله أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح، ولا آكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطلب من الجنة، وأشكر المقابر لأنني أرى فيها عظمة الباري جل وعلا والكل يناديه. أرى في المقابر الأغنياء والفقراء، أرى فيها قوم عاد، أرى فيها الأكاسرة، أرى فيها الجبابرة، أرى فيها العلماء، أرى فيها الجهلاء، أرى فيها الأبيض، أرى فيها الأسود، والكل يناديهم ربي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ضيق اليوم إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس بعد مرور سنوات عديدة من عمره. فعلى الإنسان العاقل الفطن أن يتخذ من الأمس خبرة ومن اليوم عبرة، وأن يطرح منها التعب والشقاء والنقاء ويجمع فيها الإخلاص والحب والوفاء، وأن يترك الباقي على رب الأرض والسماء. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا بعد لحظات قليلة لنعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقفاصين الشرق مركز الحسنية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. فهيا بنا حتى تدمع العيون، وهيا بنا حتى تقشعر الأبدان لنعيش مع كلام الأمر تبارك وتعالى الذي مدحه القارئ فقال، لا شيء يعدو الإيمان بقرآني، الله أحلامي آياتها كلها في أسمعي سكنت يقشعر بها قلبي ويخفق وجداني آياته رب العرش مبدعها إذ أعددت كل جن وإنساني النور يغمرني ويغمر ما حولي لما أرى الله ناداني بقرآني مع خير في فتح بكل متبقى من هذه الليلة مع عدم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال النزاع والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحجرية فضيلة القارئ الشكام أحمد شريف وقد تلقى حضراتكم من داخل سرادق المقام والإدارة إحدى مخازن المعلم بحث الأباب الرفيق وتحت إدارة الأعداد الصوتية أستاذ وجيه محمد علي في هذه البلدة الطيبة إخوة الإمام أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي لحضراتكم حسن الاستماع وعلى الله الإجابة أهل السبيل فليتفضل المشكورة. سيدنا نوح. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. سبحانك يا رب. أتوكل على بينهم بحكمه.

Oh! شغل كله جديد اهو. Thank you. وَيَقُومُ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ وقالت ما أنفقت يا رأسا توعده لهذا الهدهد لأنه خالف الأوامر العسكرية وصار من كثيرة الطيور بحثا عن العقيدة الراسخة للفلسطيني الى اليمن، بحثا على التوحيد وعلى الربوبية دون اسم القائد الكثيرة وهو نبي الله سليمان عليه السلام، فكان الوعد والوعيد. لتنتقل الايات بعد ذلك الى سورة القصص، وقبل ان ننتقل الى سورة القصص عيش مع التلاوة من ناحية الاستعارة التصريحية والاستعارة النقلية، ومن جهة ان الامر جاء مبني للمجهول مرة ومبني للمعلوم مرة، حينما يقول وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، لم يقل وتفقد الطير، وانما قال وتقول وتفقد الطير، لانه لو قال وتفقد الطير كان الامر اصبح مبني للمجهول، فدلالة على اي انسان يجوز ان يتفقد نيابة عنه اي انسان، وانما قال وتفقد الطير دلالة على انه لا يجوز الا للعاقل او السيد رئيس الجمهورية او السيد مدير امن الشرطية او كل انسان مسؤول لابد ان يتفقد الشعب بنفسه، كما تفقد سليمان عليه السلام مملكة الطيور بنفسه. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، وجاء الهدهد بالالف واللام للتعليم دلالة على انه هدهد مميز بين الطيور، ولو كان هدهد عادي لما تأتي الالف واللام للتعليم، وانما قال الهدهد دلالة على انه هدهد مميز بين مملكة الطيور وحول علاقة مع سيدنا سليمان عليه السلام. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. لما قدم من عذاب على الذبح، رغم ان الذبح الانسان اذا حكم عليه بالاعدام في قضية فلا بد حينما يحكم عليه بالاعدام يستريح، ولكن العذاب اقوى من الذبح، لأن الإنسان إذا حكم بالسجن وظلم في داخل السجن وأهين في داخل السجن يفضل بعد ذلك أن يحكم عليه بالإعدام حتى ينتهي عنه ويقال العذاب. وهذا أسموه أساتذة القانون الجنائي، سموه التخفيف بالحكم في قانون العقوبات من أدنى إلى أسفل ومن أعلى إلى أدنى، وقدم التعذيب على الذبح لأن التعذيب أقوى من الذبح، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم بعد ذلك حينما يقول الحق تبارك وتعالى لأحضنكم سليمان وجنوده، التخطيب لا يقع إلا على مادة جزازية قابلة للكسر، فهل ظهر النملة قابل للكسر؟ نعم ظهر النملة قابل للكسر، وقد أثبت العلم الحديث أن ظهر النملة عليه مادة جزازية، هذا ما أثبته باحث أمريكي مصداقا لقول ربي عز وجل ويحتملنكم سليمان وجنوده، والتحطيم لا يقع إلا على مادة جزازية، وأثبت العلم أن النملة ظهرها عليه مادة جزازية، وهذا من باب الإعجاز بالقرآن الكريم. فقول الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه بعض الطالب والمذكور. أثبت أيضا العلم الحديث أن الذباب قبل أن تقع على أي نوع من أنواع الفاكهة تصدر خرطومين أو خرطوم الأول، وقمت عملية تسليب الفاكهة، الخرطوم الثاني يبدأ بعملية في شق ما قد فقده الخرطوم الأول، ثم بعد ذلك يتحول إلى جميع أجزاء الذبابة. فلو سمعت أطباء العالم كله وعجزوا أمام قول ربي عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه من ضعف الطالب والمظلوم، وهذا من باب الإعجاز أيضا في القرآن الكريم. وقول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهذه الحجرة الذي سمي الإمام الشافعي على دليل وجود الله عز وجل، فقال النحل نصفها ينفع والآخر قل، وهذه أيضا من باب الإعجاز. هذه الحجرة التي تنتقل من موضع إلى موضع لها تدين يعجز عنه الانتربول الدولي في تصفيته، ويعجز أي إنسان أن ينظم حياته، وأي حاكم أن ينظم حياته كهذه النحلة، حينما يعود النحل ويطير النحل لينبع ينتقل من ثمار الى ثمار ومن زهرة الى زهرة بحثا عن الرحيق المكتوب وبحثا عن جزائه قبل ان يعود ينقسم النحل في القرية الى ثلاثة اقسام. القسم الاول يكون بعملية نظافة الخلية. القسم الثاني حراسة الخاصة على الملكة. القسم الثالث فريق تفتيش ذاتي ويشم اي نحل اذا كان الجرم كبيرا حكم عليها بالاعدام في تلك اللحظة. وان كان الجرم لا يحتكم جريمة الاعدام هناك شفرات وكلمات بين النحل وهناك طراطم لا يستطيع حلها الا اعلام الغيوب اما ان تطرد واما ان يحكم عليها بالاعدام في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك يطير هذا الهدهد بحثا عن العقيدة. لم يطير الهدهد بحثا عن شهوات الدنيا او ملذات الدنيا انما سميته سميت هذا الهدهد الصحفي الناجح صاحب السبط والقبر لانه طار بعد ذلك من فلسطين الى اليمن. ماذا وجد هذا الهدهد؟ وجد الامور قلبت على عواقبها وتغيرت الاحوال مع بلقيس هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لماذا عبر الهدهد الا يسجد لله الذي يقيم القمر في السماوات والارض ويعلم وانما لم يقل الا يسجد لله الذي رفع هذه السماء بالعمل او بسط الارض على ماء جمد او شق فيها الانهار او جعل عليها الجبال والرضيع ولماذا لم يقل الا يسجد لله الذي خلق هذا الانسان فابدع في خلقه وابدع في تكوينه وابدع في تطويره جعله يصنع من عصر وينطق من لحن ويبصر من داء جاريه ونظم نورات قلبه وحركه عينه وانما قال الا يسجد لله الذي يخرج القضاء في السماوات والارض ويعلم لان الهدهد هو مهندس الري الوحيد الذي اذا سقط على مكان لا يسقط الا على مكانه الماء وهذه حاسه وضعها الله تبارك وتعالى في داخل هذا. ثم بعد ذلك حينما عاد الهدهد وهو يحمل في طيئاته الكثير والكثير ويحمل في طيئاته بين احياء فقر عبارات وشفرات حينما عاد قال رب الطيور بكلمات وقال له ان سليمان عليه السلام توعد لك اما بالعذاب واما بالصبر لانك خالفت الاوامر العسكريه وانتقلت من كثيره الطيور دون اسم نبي الله سليمان عليه السلام. تقبل هذا الكلام بفضل الرحم لانه على ثقه وقف امام سليمان وبدا يرفع راسه وتاج الوقار على راسه وبدا يرخي جناحيه على الارض دلاله على التواضع في اسلوبه لم تسيطر عليه العنجهيه ولا يسيطر عليه الكبرياء ولكن قال لسليمان كلمات يعجب اي انسان ان يرد بها على اي مسؤول في هذه الدوله. رد عليه قائلا انت نبي الله على العين وعلى الراس وصاحب علم فعلى العين وعلى الراس وسخر لك كل ما في الكون فعلى العين وعلى الراس ولكن ذلك كله لا يمنع انني لدي علم اكثر من علمك انت احق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يتصرع سليمان بالحق بالاعدام على هذا الطائر ليقوم بنفس الريش عليه حتى يصبح جسده عاريا امام الطيور ويكون سخريا لبقيه الطيور وانما لم يتصرع سليمان واستحمل في الحكم مره ثانيه قال فمنظر اتغطى ان كنت من الكاذبين وهذا هو الاستئناف في الحكم. اذهب بكتابي هذا فالقه اليه ثم تول عنه فانظر ماذا يصنعون. كانت هذه الرساله التي ارسلها سليمان مع هذا الهدهد الاخير بحثا الى اليمن ثم بعد ذلك لم يجد الا ان يحمل الحصان مره في عنقه ومره تحت جناحه ليطير الى قصر بلقيس ولد الخدم ولد الحرس لم يجد منفذا ان يدخل منه الا مكان اشعه الشمس ودخل على بلقيس ووضع الخطاب والوتاد ووضع الخطاب على الوتاد التي تنام عليها بالقيس ثم عاد ولم يقف امام القصر حتى تتسرع بالقيس وتحكم على سيدنا سليمان عليه السلام. قال فمنذ اخذت ان كنت من الكاذبين اقرأ الكتاب هذا فأنقل إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وبالفعل كتب سليمان عليه السلام. ماذا كتب سليمان لبلقيس؟ قد كتب سليمان كلمات بحرف الجار حيرة وبلاء. قد كتب سليمان كلام على مرضيها بالمال. كنت او اي انسان يتوقع انه يحاول هذه صاحبة القصر والجاه والعنجهية ان يكتب لها كلمات كما قالها احبتي في هواكم دران الصحر لا خطاب اتى منكم ولا خبر اقول نفخر في صدر ان دب حبركم ان كشرت اقلامكم ان اتى اليكم خطابي فبله البطر هو حبيبي لا انساه اذا سلك في مسجد زناه واذا تكلم خرج الشخص من بين لسانه امام يا خطاب ان رحت حذاء ان تقبل الارض وتبوس يداه ان يكتب هذه الكلمات وانما كتب الا تعلوا علي واتوني مسلمين وهذا من باب الايجاز لكثره الكلام كتب الا تعلوا له من سليمان لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كاي انسان يكتب خطاب وانما كتب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا تعرض الخطاب للتمزق وتعرض اسم سليمان قبل ان يتعرض رب الجلال عز وجل وهذه من فصاحه وذباكه الانبياء. بعد ذلك كان صاحبه شورى لم تكن دكتوريه وانما قالت وعرضت الامر قالت يا ايها الملك اتوني في امري ما كنت قاطعت الامر حتى تشهدون قالت يا ايها الملك اني اوصي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. بعد ذلك اصبح الامر والسياده لبلقيس مع قومها وبعد ذلك ارسلت هديه بل انتم بهديتكم تفرحون لم يقع سيدنا سليمان تحت الاغراء ولكن النتيجه كما قالها وكما حكاها آفت بن عوراء الذي عنده علم الكتاب اقوى من الجن. الجن قبل ان تقوم المقال آفت قبل ان يرتد اليك فرحك وعاد القصر الى سليمان. وبعد ذلك في نهايه المطاف لا بد للريح يوما ان يسكن ولا بد لليل يوما ان يطلع مهما طال النهار ولا بد للشمس ان تسيب يوما ولا بد للنجوم ان تلمع في سمائها يوما ولا بد للطائره مهما حلقت في اجواء السفينه لا بد لها ان تزرع على الارض ومهما حلقت السفينه لا بد لها ان تزرع على الشط مهما تعرف القلب في نهايه المطاف سلمت الامر وقالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان ولم تقل سليمان وانما قالت مع سليمان وكان بلقيس وسليمان كلاهما اسلم لله رب العالمين. وتنتهي قصه سليمان في سوره النور. المجال لا يسمح ان اتعرض الى سيدنا موسى عليه السلام وحينما اعود الى موسى لابد ان يكون هناك فرق وتحصل امسك الموضوع من اوله حينما اقول موسى لابد ان اعود الى مدينه القاهره ثم بعد ذلك انتقل الى صالح الحدث ثم بعد ذلك انتقل الى قريه تابعه لمركز ابو حماد ثم بعد ذلك على جبل الطور مع مناشات الزاقي علي ثم بعد ذلك الى مركز اليمن وما حدث مع شعيب عليه السلام وما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام فشعيب خطيب الانبياء وموسى كليم الله وما اجمل ان تلتقي يد الكليم ويد الخطيب في يد واحده حتى يتم هذا العرس. اخوه الامام ومازال لا يصبح ان نتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام لانه يحتاج الى عبيد والى ساعات طويله فتعرض اليه مع قصه بني اسرائيل فتعرض اليه مع الصقر فتعرض اليه مع قصه احدى بنات شعيب فتعرض اليه من جريمه القتل التي ارتكبها موسى عليه السلام فتعرض اليه مناجاه الزاد العاليه فتعرض مع سيدنا موسى عليه السلام في كل ما حدث فالمجال لا يسمح بذلك واصبح المجال الى العالم القراني الجديد. والاخ الحبيب فضيله القارئ الشتاوي احمد شعيب قارئ لدعوه التلفزيون العربي وقارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بقسطنطين الشرق قريه للبشريه فاسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن اللهم صل على النبي الله يفتح عليك حاجه حلوه والله يا سيدي.